بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير من مشى وتكلم وخطب وحمد وسجد وشكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدي الكرام، بنرحب بحضراتكم معانا وعطاء وفيوضات متجددة من فيوضات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بنستلهم في شهر ربيع الأول، ونحن نودع شهر ربيع الأول في العمل وتفعيل أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من الأزمات. أهلا بكم معانا. مشاهدينا الكرام، بنرحب بحضراتكم معانا مرة تانية وقراءة في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. برحب النهاردة بالأستاذة الدكتورة ماجدة صياد، خبيرة التنمية البشرية وعضو المجلس القومي للمرأة. أهلا بك يا دكتورة. وبنرحب بفضيلة الشيخ أحمد صبري، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية. بنرحب بك، ضيف عزيز علينا دايما. أهلا بحضراتكم معنا. الدكتورة ماجدة برضو ضيفة عزيزة، وإحنا قراءة حتى لا تغيب القدوة دكتورة ماجدة. يعني إحنا بنتكلم النهاردة عن سيدنا النبي، ونودع شهر ربيع الأول كده، وإحنا يعني مسكين في الشهر ده. كل أشهر ربنا طبعا حلوة، ولكن في تفعيل السنة النبوية، وده يمكن شغلك الشاغل وأنا عارفة، ولكن علشان حتى تكون الكلمة بتؤدي بالمسلم والعياذ بالله إلى جهنم، أصبحت الكلمة محسوبة عليه، الكلمة والسلوك والقدوة. وبين مشاهد كتير بقى لا أخفي على حضرتك طبعا، يعني إسقاط الخط والحدود بين الأب وابنه، والطالب والمدرس، وأحيانا المسؤول والموظف. نحن في عدد من الأزمات بتوصلنا لطريق إن شاء الله ما نحبش يكون مظلم. نعمل إيه عشان يكون طريق يعني كله نور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الذي بالربوبية تفرد، الغفور الذي يغفر لمن يتوب من عباده ولا يتردد، الحاكم الذي حكم على أهل الدنيا بالموت. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق نور السماوات والأرض، وجعل خاتم المرسلين أحمد، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين لكي يبين لهم الطريق الأرشد، وصلى الله وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه وسلم. احنا في شهر ولد فيه الحبيب عليه الصلاة والسلام، النور الذي أضاء به رب العزة قلوب المؤمنين من عباده، الرحمة، فهو عليه الصلاة والسلام في قلوب أحبائه الفرحة والراحة والزهد والحياة. إن الحبيب عليه الصلاة والسلام لمن أحبه نور. نعم. فأطفئ به نور المشركين، وأظهر الله به نور المؤمنين. صح. كيف نستلهم هذا الإحساس في هذا الزمان؟ إذا أحيينا سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام فيما نراه الآن، كيف نتجه ونتوسل إليه ونحن نعلم أنه أحب خلق الله إلى الله؟ كيف نتوسل بالحبيب عليه الصلاة والسلام ونحن أمة اقرأ؟ نعم. واقرأ ليست اقرأ في الكتاب فقط، ولكن اقرأ أي تعلم. كيف نتعلم أن ندير هذه الأزمة؟ حضرتك عدتي لفظ كيف كيف كيف، على اعتبار أن احنا يعني التمسك بقى صعب دلوقتي، يعني التمسك بسنة الحبيب بقى شيء، يعني وتفعيلها بقى شيء مش محال ولكنه صعب. صعب لأننا ابتعدنا بالفكر عنه. نعم. وفصلنا بين الدين والدنيا. نعم. وعشنا الدنيا دنيا مطلقة. نعم. وأطلقنا فيها العنان لكل قوانا. نعم. ونحن الضعفاء. نعم. ولم نتجه إلى المولى عز وجل، على الرغم من أننا نعلم أن ليس لنا لا حول ولا قوة، وأن الحول والقوة لله. نعم. نعم بالله. فإذا فعلنا هذا المعنى وعشناه، سوف نتأكد أن رب العزة سبحانه وتعالى هو القادر الوحيد على إدارة هذه الأزمة وعلى خروجنا منها بسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. دكتورة ماجدة، اسمحي لنا نروح لفضيلة الشيخ أحمد صبري. شيخنا، يعني احنا بنتكلم عن بصراحة كده إرهاب اجتماعي وصل إلى مفاصل الأسرة الواحدة. أصبح يعني صلة الرحم في أم كده أو جدة أو جد، أو تاخد كده قرار وتكون حازمة فيه إن يبقى فيه قطع رحم وندى، إزاي يبقى فيه دعاء مستجاب مع قطع رحم؟ ازاي مثلا موظف يجي يعني يقرر بينه وبين نفسه ويبقى حازم كده ويقول انا مش هشتغل بقى الا على قد فلوسهم؟ دي امور يعني، وهنعدد بقى ونفتح قوس، وحياتك اكيد هتقول لي يعني ازاي بقى نقف عند هذا الملف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله، اللهم صل عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبع هداه. هاخد الخيط من اخر كلام للدكتوره ماجدة، وهي بتقول انه احنا عشنا الحياه بعيدا عن منهج سيدنا النبي محمد عليه الصلاه والسلام. الابتعاد عن منهج سيدنا النبي في كل حاجه، في كل حاجه وصلنا يعني احنا عايزين المشاهد هنحط له ايه كده يحطها بين قوسين ويحطها قدامه، الاب الزوج الزوجه الحماه الابن الجار القريب الارحم مع بعضيهم، الرئيس مع المرؤوس، الوزير الغفير، الغني الفقير، مواقع كثيرة. كل الناس. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران الكريم، ودي قاعده لازم نعرفها علشان انت قلتي لي حتى لا تغيب القدوه. لانه مهما نمشي في الحياه بعيدا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم احنا في سراب، احنا في ضلال. ربنا بيقول لنا في القران ايه؟ كل واحد فينا قبل ما اقول الايه، كل واحد فينا يجاوب على السؤال اللي انا هساله. انت نفسك في ايه؟ نفسي اعيش حياه كريمه، حياه كويسه جدا، خيري كافي شري، محدش بيهني، محدش بيعرضني لمشكله، ربنا موسع عليا واكرمني. طيب يا سيدي والله ما تزعل، وانت كمان ما تزعليش. ربنا بيقول لنا في القران بقى، القدوه جت اهي، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. الابتعاد عن منهج سيدنا النبي، عدم التأسي في كل حاجة. النهاردة وانت سايق عربيتك ممكن غصب عنك تغلطي فتميلي يمين شوية كده، هوب تلاقي الإزاز فتح وتلاقي كم لفظ طلعوا. مشكلة دلوقتي اللي بيعتدي على حقوق الناس الآخرين، حتى اللي بيقولك أنا عايز أعمل مظاهرات وبتاع ويطلع فيضرب الناس ويقتل الناس أو يعتدي على أموال الناس ويقفلوا المحلات بتاعتهم والمشاكل دي كلها. كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل حتى مع اللي هو أقصى اليسار خالص مع سيدنا النبي، أقصى اليسار سياسيا، أقصى اليسار اجتماعيا، أقصى اليسار عقائديا، أقصى اليسار في كل حاجة في كل حاجة في كل حاجة. نحط كده واحد زي أظنه زعيم المنافقين، لو أنا حطيت كده واحد دلوقتي عدو بشكل رهيب. تخيلي أصاب سيدنا النبي في عرضه، أصاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في في في في في, في حاجات يعني، بدأ يتكلم في أمور. خدي عندك موقف زي موقف غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب دي الضيق اللي احنا عايش اللي مصر عايشاه دلوقتي، ده نموذج بالفعل. المشكلة تحدثنا حتى كل الغزوات دي يا شيخنا برضو بتحدثنا بالضبط. حتى الآن بالضبط الشدة اللي احنا عايشين فيها. احتياط النقد الدولي عندنا بقى 15 مليار بعد ما كان 36، يعني مبارك اللي احنا كنا بنعيب عليه وكنا بنعمل وبنخلي وبنسوي سايب لنا احتياطي نقد دولي 36 مليار، احنا فرمنا 21 مليار في الفترة اللي فاتت دي كلها، فاضل 15 مليار. ال 15 دول 10 فلوس و5 ذهب، حتى لو قلنا نبيع الذهب، الذهب هيرخص مش هيجيب نفس قيمته. فيجي الشده اللي احنا موجودين فيه عشان نتعامل مع بعض. الرجاله اللي بتطلع خدوا قدوتكم من سيدنا النبي في السياسه، في الاقتصاد، في الدين، في كل حاجه. مفيش مجال من المجالات الا وناخد منه عليه الصلاه والسلام. يجي في أصعب المواقف في غزوة الأحزاب وهو محتاج ومضيق عليه ومفيش أكل بيدخل المدينة ومفيش مية بتدخل المدينة، لدرجة أن سيدنا أنس اللي كان لسه في بداية شبابه يقول وكان يمر، حديث صحيح البخاري، وكان يمر علينا اليوم وما للجيش من طعام إلا ملء كفي من الشعير. تخيلي 1000 واحد، ومع ذلك مع الضيق ده والشدة دي يجي واحد زي زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول يسحب تلت الجيش ويدخل به المدينة عشان يكشف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، المنافقين فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، إحنا لو قعدنا معاك وسبنا بيوتنا هتنكشف، إحنا لازم نرجع البيوت بتاعتنا. ومع ذلك يتعامل معهم بمنتهى الحكمة وبمنتهى الأدب. لما جه زعيم المنافقين مات وذهب وأصبح في خبر كان ودخل مذبلة التاريخ، ابنه كان من خيرة الصحابة. شوف رد فعل النبي اللي انضرب ضربات جامدة جدا عشان أجي النهاردة كم مليون قضية معلقة في المحاكم. تعرف ان احنا اكبر شعب بنشتكي بعض في المحاكم، اكبر شعب بيشتكي بعضه في المحاكم. احنا الشعب المصري الشعب اللي لازم يتعلم من سيدنا النبي. يجي ابن زعيم المنافقين ده بعينه كان من خيرة الصحابة يستأذن سيدنا النبي يقول له انا اسف ممكن اخد الثياب بتاعتك عشان اكفن فيها ابويا, يوافق يديله الثياب بتاعته. ولما يجي يصلوا عليه يقول له طب استأذنك تخش انت تصلي, يقول له حاضر. يجي يدخل النبي القرآن ينزل يقول له ولا تصلي على احد منهم مات ابدا, يروح يدفنه, يروح يمشي في جنازته, يروح يمشي في جنازته ويروح يدفنه في القبر, وهو رايح معاه يقعد على القبر بتاعه يقول له ولا تقم على قبره, ما ينفعش يرجع تاني. كل المواطن السلوكيه ديت ازاي احنا مش بنقف عليها؟ غيبناها. عارفه ليه؟ اخر حاجه خالص نسيب المجال للدكتوره, لان احنا ناس احلى ناس بنشتغل بالفهلوه. بناخد اللي يعجبني وسيب اللي ما يعجبنيش, مع ان اللي انا بعمله اللي انا شايفه بيعجبني ضد مصلحتي. لان انا وحضرتك والدكتوره ماجده وسين وصاد والناس اللي بتسمعنا, احنا مش مجرد اشخاص كده مرميين. لو احنا حطينا ايدينا في ايد بعض, ايوه هي دي بقى وحده الصف ووحده الهدف. طيب انا هاخد الاجابه مع حضراتكم لما نرجع ان شاء الله بعد الاستراحه القصيره. عودة مرة تانية مع حضراتكم مع ضيوفنا دكتورة ماجدة. يعني احنا بنقول ارهاب اجتماعي وصل الى مفاصل الاسرة الواحدة. عندنا مثلا يعني زوج بيكره حماته, ده موجود. عندنا مثلا يعني ام متزوجة من زوج اخر لانها فشلت مثلا في الزواج الاولى, الزيجة الاولى, وبعدين برضو زوجها بيكره اولادها, او العكس نفس الشيء الاب. في كره احنا مش محتاجين له دلوقتي, ولانها بعض يعني مواقف اجتماعية ومشاهد اجتماعية بنشاهدها, ولكن احنا محتاجين عدم التصدع ورأب صدع هذه العلاقات الانسانية الاجتماعية حتى لا ندخل في ظلمة الارهاب الاجتماعي. نعمل ايه؟ انا مش عايزة اكون بعيدة عن ارض الواقع واتكلم كلام يتصور للبعض ان انا خيالية او ان احنا بنعالج الامور بشكل سطحي. انا بعالج الامور دي بشكل يومي وبتعرض لكتير من المشاكل. المشاكل اللي أساسها الحرمان من الحب, مفيش تفاهم بين الأسرة المصرية. كتير من المشاكل سواء كانت ما بين المعلم والطلبة اللي عنده, ما بين الدكتور في الجامعة وطلبة الجامعة, ما بين الأسرة الواحدة وأفرادها. ده حضرتك بتتكلمي على جزئية ان الأب والأم منفصلين وفي زوج الأم وفي زوجة الأب. نعم. لا, في الأسرة الواحدة انتهى التفاهم من الأسرة المصرية. احنا بقينا دلوقتي قدام مجتمع مفكك. حضرتك عضو المجلس القومي للمرأة, بترصدي طبعا معانا حالات الطلاق اللي هي المرعبة هذه الأيام. 240 ألف حالة طلاق سنويا في مصر. رقم 240 صعب. ألف حالة, منهم كتير من الحالات والإحصائية بترتفع كل يوم في الشهر الأول. الشهر الأول. ويمكن احنا لما بنتعرض للمشكلة دي, طب احنا عايزين نعالج المشاكل من الجذور. هنقول آية صغيرة جدا, ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم صحيح. يا جماعة نحن معرضين عن القوة اللي بتدير الكون. احنا بشر, انا بقولها كل يوم وبقولها كل ثانية, احنا بشر لا حول لنا ولا قوة. تعالوا نلجأ للقوة العظمى اللي هتخرجنا من كل اللي احنا فيه دلوقتي. طب البداية بتكون ازاي يعني دكتور؟ هل اصلاح ذات البين اللي هو غايب, يعني هو المفهوم ده مش موجود؟ البداية بتكون فردية. نعم. انا دايما بقول لولادي في كل الجامعات او المؤتمرات اللي انا بقابلهم فيها, خلي قرارك فردي. انت خد قرار انك تصلح حال نفسك. لازم تبدأ بنفسك, لازم تاخد قرار فردي. لان لو انا خدت قرار فردي وحضرتك خدتي قرار فردي والدكتور اخد قرار فردي, دكتور احمد, هتلاقي حضرتك في النهاية قرار جماعي. هتلاقي مجتمع صالح. انا مش هصلح مجتمع, ابدأ بنفسك. انا لو بدأت بنفسي وكل واحد مننا بدأ بنفسه, هنلاقي النتيجة جماعية. اديني مثال في قرار فردي ممكن يكون فيه صلاح للجماعة. هقول لحضرتك حالة واقعية. نعم. بالفعل انا نزلت على مجتمع, احدى المجتمعات في الصعيد وصعيد مصر, كلنا نعلم ان هو في منأى عن التقدم وعن يعني كتير من الواجبات اللي احنا ما بنقدرش نقدمها له. لكن انا لما نزلت المجتمع ده لقيت مجموعة من الشباب محبطين بمنتهى ما تحمل الكلمة من معاني. لما تواصلنا مع بعض وقلنا احنا هنبدأ النهاردة, انا مش هعترض على النظام ولا هعترض على الاحداث السياسية اللي بتحصل ولا هنتظر حد, مع ان لك حق الاعتراض. أنا مش هعترض ليه؟ لأن أنا ما بدأتش بنفسي لسه. يعني أنا قبل ما أقول أنت قدمت لي إيه؟ أنا هقول أنا قدمت لنفسي إيه؟ وقدمت المجتمع إيه؟ إذا كنت أنا شخص يجهل قواه وإمكانياته الشخصية، فإزاي هطالب الآخرين إن هم يمدوا لي إيد المساعدة؟ نعم نكمل المثال. وفعلا كتير من الشباب تواصلنا وقلنا إحنا هنبدأ بنفسنا، هنوقف دلوقتي الاعتراض لحد ما ناخد قرار إن إحنا ننجح. بعد ما ننجح وناخد بالأسباب هنبدأ نقول للمجتمع تعالى تواصل معانا ومدينا الاحتياجات اللي ناقصانا. أقول لحضرتك على حاجة، بعد ما بدأوا قصة نجاحهم هم نسيوا تماما إنهم يطلبوا أي حاجة من أي حد. والقرار ده كان كل واحد منهم قراره فردي وقراره منفصل عن الآخرين. أنا كنت قدام مجموعة من الشباب كلهم قرروا قرارات فردية، لكن في النهاية كانت قرار جماعي، ويمكن أنا بعلن ده إن أنا فعلا بأشرف بيهم وبنجاحهم وبالحالة اللي هم وصلوا لها دلوقتي، وهم بينقلوا خبراتهم دي لشباب آخرين وبيتواصلوا مع بعض لنقل الخبرات. إحنا بدأنا بنفسنا ونجحنا، كل اللي إحنا بنعمله حاجة واحدة بس، ربنا سبحانه وتعالى أودع فينا كتير من القوة اللي إحنا نجهلها. نعم. لا الصوت العالي ولا يعني بدأوا بنفسهم في إيه؟ بدأوا بنفسهم في إن هم يفعلوا قواهم الذاتية. بدأ كل واحد منهم ياخد خط للنجاح. أنا دلوقتي طالب، أنا موظف، أنا اديني مثال قريب شوية يا دكتور. والله أنا كان معايا مجموعة من طلبة الجامعة كلهم بيعاملوا بعض معاملة سيئة جدا، بيعاملوا الدكاترة في الجامعة معاملة سيئة جدا، العلاقة بينهم وبين بعض تكاد تكون منفصلة. عملنا لقاءات جماعية خارج الجامعة، خارج أسوار الجامعة، وبدأنا نقعد مع بعض ونناقش المشاكل دي في صورة صالونات أدبية. بدأ الدكتور يتواصل مع الطالب وبدأوا يلاقوا نفسهم في علاقات يعني اجتماعية يعني. وعلاقات اجتماعية بقى في علاقة اجتماعية ما بين الطالب وما بين أستاذه في الجامعة. بدأ يحس بأنه هو أب، بدأ يحس بأنه هو يعني اتشغلوا بتنمية بشرية حقيقية. معايا شيخ أحمد، يعني برضو عايز أقول حياتك حاجة، الإمام البصري قال إيه؟ أنت في جماعة على الحق لو كنت وحدك. هو كان لوحده، لكن هو شاعر انه بيعمل عمل جليل، مش بقى بيحط يعني ملثمين وقطع طرق وحاجات تانية خالص غير اللي احنا بنشوفها اللي حضرتك بتقوليه، يعني مختلف تماما. فضلت الشيخ احمد برضو يعني هنا سمعنا من الدكتورة ماجدة كيفما تكون التنمية البشرية لمجموعة من الشباب والنشء اللي احنا بنشتغل عليهم دلوقتي، لان انا مش عارفة دول هيربوا اجيال ازاي في وسط المشاهد الغريبة اللي احنا بنشوفها. لكن هي بدأت ادتنا خيط مضيء. ايه رأيك في الملمح؟ هو ده الملمح، ده هو ده مهم جدا. نعم. والتنمية دي مش هتيجي إلا من خلال الرؤوس اللي بتعمل التنمية. يعني هو من غير الدكتورة ماجدة ما كانش في تواصل معاها ومع النموذج ده. ما الدكتورة ماجدة في, في في في في مجالها وحضرتك برضه في مجالها كدور دعوي. ما هو لازم بقى نزل الكلام ده، يعني هي بتتكلم من وجهة نظر التنمية الاجتماعية أو التنمية البشرية. التنمية البشرية هم واخدين الكلام ده من أصل الإسلام. من أصل فعل لو موجود أصلا. من أصل فعل. لما بنشوف أوروبا أمريكا هو أصلا مثل. بتاعنا إحنا موجود. أديك مثل تنموي رائع. مع الفارق النبي عليه الصلاة والسلام قاعد، دخل شاب، السلام عليكم يا رسول الله، عليكم السلام، تفضل. قال له أنا ليا طلب صغير عندك، وطلب صغير جدا، تفضل يا سيدي اطلب طلب. قال له ائذن لي في الزنا. ده تواصل اجتماعي رائع. مش طلب الولد، مش طلب الصحابي، طلب انه يطلب الطلب دوت يعني. لكن شوفي تواصل النبي معاه. المجتمع هيبقى فيه النماذج اللي الدكتوره ماجدة تتكلم عليها، مين اللي يقوم بالتواصل معاه؟ فسيدنا النبي، الصحابه زعلوا، ازاي ده المجنون ده ولا ايه ده بيعمل ايه ده؟ الشيخ اهدأوا، كل واحد يصمت تماما. القائد المصلح الاجتماعي ده اللي بيعمل تنميه بشريه عشان يصلح العقول اللي خربانه دي والقلوب السوداء دي، بدا يتواصل. تعال، اترضاه لامك، اترضاه لاختك، اترضاه كذا كذا كذا، حدد معاه لحد ما كره الشاب ده في هذا الزنا تماما، لحد ما وصل الشاب ده بقى على قمه الصالحين في المجتمع. طب انا عايز اسالك عظيمه جدا. طب عايز اسالك على حاجه، احنا بنتكلم عن ايه؟ بيقول له اذن لي في الزنا. طب انا عندي النهارده شباب بيكذبوا، تمام، ما يكون ابني او ابن حضرتك والعياذ بالله بيكذب، بقت سمع عنده يغش ويكذب، تمام. انا ممكن يعني عايزه يعني ارفع ده عايزه يعني اواجهه على لكل فعل واحنا هنحط ايدينا على قلبنا. انت عارف ان هو كدبه بقى. انا عارف حياتك عارف ان هو كدبه بتسمعني. طب انا اعالج ده لكل فعل رد فعل مساوي له في القوه مضاد له في الاتجاه. نعم. انا عشان اعلمه الصدق لازم انا اكون صادق مع نفسي ومع الاول عشان هو يتعلم مني الصدق. لكن انا ممكن انا بعلم ابني الكذب، انا بعلم ابني الالتواء، انا معلم ليه؟ لان انا ما باخدش تعليمي من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا بيقول لنا في القران الايه العظيمه جدا المهمه في المجال ده، والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه. الاب اللي مربي اولاده على القران والسنه ما تلاقيش ابنه يكذب ابدا، لان هو بيتعامل مع ابنه بالصدق. فانا كاب وانا كام وانا كمربي وانا كمصلح وانا كمفكر وانا كسياسي وانا كاقتصادي لازم اخد قدوتي من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عشان اعمل مثل لكل الناس دي كلها، عشان اعمل نهضه فعلا حقيقيه واعمل اقتصاد قوي واعمل سياسه قويه فعلا اخدها من سيدنا النبي محمد عليه الصلاه والسلام. طيب. لكن ما اجيش اقول اصل الولاد بيكذب، طب ما انا اصلا بعامله بالكذب، اصلا ممكن يكون اله اعلاميه بتكذب على الاولاد بالليل وبالنهار. بس هقول حاجه برضو عشان هنطلع ونخرج بقى ونواصل بعد شويه، انه مثلا السؤال الموجه لحضراتكم، انا دلوقتي عايزه اواجه السلوك الغير حسن، بمعنى انا عارفه ان هو كذاب وبكمل معاه الحوار، وعارفه ان هو غشاش وبكمل معاه الحوار، ما انا عارفه ان هو كذاب وبيحلف يعني حلفان بقى وقسم بالله. طيب انا هاخد الاجابه مع حضراتكم لما نرجع ان شاء الله بعد الاستراحه القصيره. عودة مرة أخرى مشاهدي الكرام، دكتورة ماجدة، حتى نصل إلى السلوك الحسن. إحنا دلوقتي أنا قدامي نموذج وحضرتك بتتعاملي مع النشأ والشباب، هو كذاب وحضرتك حاسة إنه كذاب وبيحلف ويعني وعارف إنه هو غشاش، هتواجهيه إزاي؟ هو كتير من الحالات الفردية بتعرض علينا وحالات جماعية برضو، إحنا ما بنناقش سلوك في حياتنا، لو عالجنا سلوك نبقى أخطأنا خطأ شديد جدا. انا عايزه اعالج الافكار اللي ادت للسلوك. يعني هو ليه كذاب؟ هو ليه كذاب؟ هو بيكذب ليه؟ هو خايف من ايه؟ هو يستحيل هيكذب الا لو عايز يتقي شر شيء او خايف من حاجه. ايه اللي مخوفه؟ وايه الفكره اللي وصلته للسلوك ده؟ علشان انا اروح اعالج سلوك ابقى انا اسأت في معاملتي. ما يجوز كده دوت عشان طموحه زياده شويه، عشان ايديه قصيره، لازم يكون تحت السلوك فكره. نعم. جذور السلوك فكره. الفكره بتحمل اعتقاد، والاعتقاد بيدي تحليل، والتحليل بيدي نتيجه، النتيجه دي هي السلوك البشري اللي احنا بنشوفه. عشان انا اتجه لمعالجه سلوك لازم اروح اعالج الافكار الاساسيه. يعني عشان اعالج سلوك مجتمع حاليا في الفتره الحاليه دي لازم اعرف المجتمع ده بيفكر في ايه، عايز توصل لايه. وجودك في الشارع والحرق والقتل وكل الثورات اللي انت عاملها تحت اي مسمى، ايه الفكرة الاساسية اللي بتحركك ناحية السلوك ده؟ لو انا قدرت اوصل للفكرة الاساسية واناقشها واعالجها معالجة علمية هقدر اوصل لسلوك جيد وسوي. نعم. يخرجنا من الازمه دي ان شاء الله. طيب. حتى لا تغيب القدوه، فضلت الشيخ احمد صبري، انا امامي شاب بيكذب او بيغش وبيحلف كتير وبيقسم بالله، اواجه ده ازاي؟ لابد اواجه هذا بالحقائق بالصدق، لانه الكذب لا ساق له، لا اساس للكذب اصلا. فهو هيكذب علي النهارده وبكره وبكره وبكره وبعدين والى متى؟ لابد من مواجهه هذا الرجل بالحقائق. اولا ربنا بيقول لنا في القران يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم. لابد ان انا من خلال تربيتي انا اصلا من البدايه خالص لازم تبقى مبنيه على الصدق. لما احدى الامهات كانت بتشاور لابنها وتقول له تعالى هاك اعطك. نعم. تعالى اعطك يعني. نعم. هديك حاجه. نعم. فالنبي قال لها لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبه. شوف الحد فين، ان انا بربي ابني، لان الشاب اللي موجود دلوقتي اللي انت بتقوليه هو ممكن يكذب و و و هو اتربى على هذه الطريقه. لازم انا ابدا اصوب هذا الخطا انا كدوري كمصلح ك ك ك ك ك كرجل اشرح في مجال الدعوه او بعمل في مجال الدعوه، لازم اشرح للناس تنفير الناس من هذا الكذب، حتى ان احنا لانه لن تبنى مجتمعات على الكذب ابدا ابدا. ان الله ينصر هذه الدوله بالصدق بالعدل بالاخلاص. لكن حياتك لو جالك حد كذاب بتحس بتعرف ده لازم طبعا بتعرف. والدكتوره ماجده برضو يعني برضو نفس الشيء برضو بتبقي تقدري انك تفهمي ان دوت كذاب او غير صادق قدامك طبعا من خلال خبرتك. احنا بنتمنى طبعا كل الشباب والنشء اللي بيشاهدونا والاسر اللي بتتابعنا ان احنا نعالج يعني النقطه دي في سلوكياتنا عشان يكون سلوكنا حضاري. وبالفعل هي كانت قراءه في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. مشاهدينا الكرام احنا بنرحب بكل استفساراتكم ان شاء الله على البريد الإلكتروني للبرنامج وهو موجود عند حضراتكم. وبنشكر أستاذة الدكتورة ماجدة الصياد خبيرة التنمية البشرية وعضو المجلس القومي للمرأة. وبنشكر فضيلة الشيخ أحمد صبري إمام وخطيب وزارة الأوقاف المصرية. بفكر حضراتكم برضو أن في هناك في صفحة بعنوان أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم موجودة على موقع الفيسبوك التواصل الاجتماعي. شكرا لكم مشاهدي الكرام ومع عطاء وفيوضات من فيوضات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.